بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اهدنا فيمن هدينا، وبارك لنا فيما أعطينا، وقنا واصرف عنا شر ما قضينا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفوز بعد القضاء يوما، اللهم إنا نسألك الفوز بعد القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مسلم ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ألا ترى لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم في القرآن إن شاء الله نبدأ في قصة نوح عليه السلام. قبل ذكر القصة أذكركم بأن هناك إن شاء الله في الصيف حلقة لمن لم يحفظ سورة البقرة، حلقة في المسجد إن شاء الله في حفظ سورة البقرة، مجودة بإذن الله. بنات الجامعة في أجازة، والإعدادي والثانوي في أجازة، فرصة إلى الأمهات تخلي البنات يعني إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم. غير حافظ أو غير حامل لكتاب ربي سبحانه وتعالى، خاصة البنات المبتدئات، يبقى في أنصة في الصيف نحفظه إن شاء الله سورة البقرة، نعمل مسابقة في سورة البقرة، نستعد إلى ذلك الأمر الأسبوع القادم في نفس الميعاد الصبح في المسجد اللي هو شرق المدينة. وأيضا لمن لم يكن المسافة بالنسبة له أو شرق المدينة بالنسبة له بعيدة، ممكن نعمل أيضا حلقة أخرى في مسجد البخاري الجديد بإذن الله. جزاكم الله خير. نبدأ على بركة الله قراءة في سورة الأنبياء في قول ربي سبحانه وتعالى في قصة نوح. اليوم قصة نوح من الآية 76 في سورة الأنبياء، قصة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من القوم الذين كذبوا لما يجيلك اي حرف مشدد يعني شوفي من اول قصة كنون في قصة كنون ما هي الحروف المشددة التي مرت عليك؟ ها؟ حرف المشدد مرت عليك فنان جاي فنان جاء الجيم. اما نيجي نقرأها ما نقرأهاش فنان جاينا، لا نقرأها يعني تقرأيها مرتين فنان جاينا. طيب الحرف الثاني او الذال هي كذبوا الذين ما فيهاش قبلها الذين اللام مشدده يبقى واحنا بنقراها الذين تبقى دي مهمه جدا تقراي الحرف المشدد حرفين الذين كذبوا ما تقولهاش كذبوا ما تجريش على الذال لان الذال هنا حرفين حرف ساكن وحرف متحرك تقولي كذبوا تقراها مرتين كذبوا ودي صفة الذال الرخاوة يعني يفصل بينهم الصفة كذبوا كذبوا كذبوا كذبوا مش كذبوا كذبوا كذبوا ما تقفليش بسنانك السفلى على الذال لان لو قفلتي بسنانك السفلى صوتها يروح لان الذال مخرجها هنا بتقولي مع الثنايا اللي قاعدة في الثنايا العليا طرف الثنايا العليا وليست السفلى كذبوا كذبوا الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا خلي بالكم جدا من هنا يا بنات لما قلنا نجيبها الغنة المفروض اني ابين جدا الغنة زمانها ما اقولش انهم ما جريتش عليها بالسرعة دي كده يا بناتي المعلمات علموا بنات حزالك لما تيجي تقرا البنت الغنة تقول انهم تقول لها الغنة عندك ناقصة الجزء الخيشومي انت جبت الجزء اللساني انهم لمست لسانك في مخرج النون انهم لكن ما جبتيش الجزء الصوت الخيشومي واحنا بنقرا انهم يبقى جزء بغير الزمن قلنا بقولك هاتي زمن قلنا حركتين ان شوف الصوت بيطلع ازاي من تحت من المخرج اللي هو الجزء الثاني ده الجزء الخيشومي فوق اكبر الصوت بيبقى اقرا اعلى انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم والرؤية استغشوا ثيابهم وأسروا واستغفار واستغفار، هذا حال المتكبر عن أمر ربي. مهما أمرتي بالمعروف ونهتي عن المنكر ما ازداد إلا بعدا وازداد إلا نفورا، إلا من فتح ربي قلبه لله سبحانه وتعالى. فدعا سبحانه كان يدعو ربي في كل وقت منذ أن أمر ربي سبحانه وتعالى. وجاء قوم وجاء يعني نبي الله، احنا في الأسبوع ده كنا ابتدينا جزء من حديث رسالة إبراهيم نوح عليه السلام. نوح عليه السلام وقلنا من هو نوح في الأسبوع الماضي، وذكرنا دعاه سبحان الله سيدنا نوح، وكان نقول أن كل من كان مع نوح في هذه السفينة هو اللي نجا، الذي نجا من أخذ نوح. إن أوحى ربي إلي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تشغلش بالك، لن يؤمن من قومك إلا ربنا سبحانه وتعالى كده في قلبي الإيمان، اللهم اهد في قلوبنا الإيمان. لكن شوفي يقول ربي إن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وفي نفس الوقت ما آمن معه إلا قليل. مع كل الدعوة دي إذا تستخلصي مهما دعيتي حد إلى الحق ولم يؤمن أو لم يؤمن معك أو لم يستجيب بكلامك إلا القليل، أنت أخلصت أفضل عند الله من نبي الله نوح عليه السلام. لكن لم ييأس سيدنا نوح من إيمانهم، يعني لو دعوتي القوم ولقيت استجابتهم ضعيفة ما تيأسيش، لو دعيتي ولادك ووجدتي استجابتهم ضعيفة لا تيأسي، تيأسيش برحمة الله عز وجل أبدا، لأن الأمر سبحان الله بيد الله عز وجل. اللي يفتح القلوب هو من؟ اللي تجدي نفسك في فترة من الفترات ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبك للطعام. فتح ربي قلبك للطعام، اللي تفتح القلب واللي بيملك القلوب هو ربك سبحانه وتعالى. أخضع بنا لطاعتك يا رب العالمين يا ليلى. لم ييأس من إيمانهم لكن دعا لهم. ماذا قال نوح عليه السلام؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا لهم سيدنا نوح مع أن ربي النبي صلى الله عليه على قومه، لأنه إذا إنك إن تذرهم لو تركت هؤلاء الكافرين يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نعم؟ لا العبادة في البداية قبل أن يركب السفينة، لأن لما بيدعى الكافرين، لأن يا رب لو إن الكافرين استمروا في هذه الأرض، استمروا بعد دعوة نوح عليه السلام واستمروا، لن يلد الكافر إلا كافر زيه، ولن يستجيب لدعوة، تراه أنه لم يستجيب إلى دعوة فيبقى فاجر، دعوة سيدنا نوح فيبقى فاجر، فلا تذر على الأرض الكافرين ديارا، يعني يدعو سيدنا نوح أن ربنا سبحانه وتعالى يريد الإيه؟ يقضي على الكافرين. لكن كان الأمر ربي لسه سبحان الله عندما يقضي ربي أمرا ييسر له السبل. لو إن ربي قضى لك أمرا لا تيأسي أبدا. المقدر والميسر والمدبر هو ربك، ييسر كل السبل الأمر فييسر له. بعد الله يحدث بعد ذلك أمر، هيحدث أمر، بس إيه الأمر عند نوح عليه السلام؟ أمر شديد جدا، أمر لا تتصور ولا تعقل العقول، لأن كل شيء تتخيلين فما عند الله مختلف تماما أعظم. لما تغلي دعوة سيدنا نوح في قومه، قوم لا عندهم بحر ولا عندهم سفينة ولا عندهمش إلا صحراء، فكيف يرضع قوم نوح ربنا سبحانه وتعالى يدعو نوح عليه السلام قال له اصنع الفلك بأعيننا وحينا وما تسألش الذين ظلموا، لأن تهيج عليهم الوقت وربنا سبحانه وتعالى يقطع عنا لهم. يستمع نوح عليه السلام، ما ناقش قبل ربي، لم يناقش في المسألة، يقول يا ربي طب كيف أصنع سفينة ومن أي شيء أصنع السفينة والأرض أمامي صحراء فيش إلا تراب، طب كيف أصنع السفينة؟ يصنع الفلك، ويصنع الفلك على عين من الله عز وجل. الوهم والرسول اداله كيف يصنع السفينه، فهمه كيف يصنع السفينه. السفينه هتصنع بسيطه جدا المساله. الوهم والرسول خشب وصديق، واللي هيطفي بالسفينه اللي هيمشي السفينه هو ربي، واللي هيحمل السفينه هو في هذا البحر هو ربي، واللي هيسيرها بالموج وهيسيرها بالريح هو ربي. بس انت ما عليك الا انك تاخذ الاسباب. اصنع السفينه واصنع الفلك. يبتدي يصنع نوح عليه السلام السفينه، يحط مسامير، يحط خشب، يخبط بالمسامير ويصنع السفينه. سبحان الله. كلما مر علي قوم ناس من قومي يسخروا. شوف الراجل الكبير اللي بقى عنده كام سفينه، مين يعني اللي ايه بيعملوا ده؟ دي سفينه، ده بيصنع سفينه واحنا ما عندناش بحر. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كلما مر عليه قوم ملأ ناس من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. من يضحك كثيرا يضحك كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار كان فعلا. يعني آيات القرآن لما تيجي تفسري القرآن أجمل ما تفسري به القرآن القرآن. القرآن يفسر القرآن. تفصل الآيات بداية. يصنع الفلك وسبحان الله أمر شديد. ثم يأتي القوم وقت الذي يأتي أمر ربي. أركبوا فيها. أركبوا في السفينة. من كل زوج وخد معك يا نوح من كل زوجين إيه؟ اثنين. وأهلك. إلا من سبق عليه القول. اللي هو كافرين منهم. ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل. يركب في السفينة هو والقلة الكثيرة ويأخذ من كل شيء زوج. واحد بسألني إيش معنى زوجين؟ عشان الناس، عشان يتكاثروا، عشان كل الذرية الموجودة دلوقتي. لو سألت قلت لك الذرية الموجودة دلوقتي الناس مين؟ تقولي الناس هو عليه السلام. هي دي. ولذلك ذريتهم باقين. ذريتهم من حملنا مع نوح. وبعدين ويركب السفينة ويقول بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي بسم الله. بسم الله ما تقرأيها على شيء ألا تكون فيه البركة. متخيل إن الواحد لما بيقرأ في قصص القرآن بيعيشها يا بناتي. لما تيجي بتعيشي في قصة القرآن، في قصة القرآن قصة سيدنا يهودي وهو صانع سفينة، وبعدين خد اللي هما الأزواج من كل اللي صار في زوج ويركب في السفينة ويقول بسم الله إما جريحة وحزها إن ربي لأقول حكيم. ثم تأتي أمر من السماء، ينزل ربي من السماء ما يقول ربي عليه منهمر. وقال ربي نعم احسنت. وفتحنا عليه ايه؟ بماء منهمر بواحد. ما هتيجي بقى مصدر الماء في السفينه خلصت، لكن اين مصدر الماء؟ اثنين. ففتح ابواب السماء بماء منهمر. اثنين. وفجرنا الارض عيونا. ما كانش في مكان في الارض الا هو بيفكر باسمه بتنبع منه العيون الماء. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. خلاص قضى ربي له امر ربي. وحملناه على ذات الواح تجري باعيننا بعنايه ربي بحب من الله بامر من الله جزاء لمن كان كفر. اللي هو مين؟ اللي كفر به هو نوح عليه السلام. لم ينتهي الامر عند هذا، لم تنتهي المساله عند هذا الامر. بس عاطفه الابوه التي تستمر او توجد في قلب الانسان، عاطفه الامومه وعاطفه الابوه، الرحمه بالولد، الرحمه بالاولاد. مهما كان الولد عاصي ومهما كان الولد سيء، لكن الرحمه في قلب الام والاب دي لا تنتهي. سبحان الله. رحمه تجعل سيدنا نوح عليه السلام يقول لابنه الكافر يا ابني يا ربي ركب معنا عشان خاطر ابوك ولا تكن مع الكافرين. الولد العاصي او المعرض او الكافر قال له لا، سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال له لا عاصم اليوم من امر الله بالمرحمه. يا ابني ما فيش حد هيعصي من امر الله الا ربنا كتب له الرحمه. حل بيننا الموت. شاف بقى الموت عيني انك لو كان حد نجا منها لنجت هذه المراه التي كانت تحمل رضيعا ام طفل. وكل ما الموت مرعوب يعمو تعلي ابنها فوق، ترفع طفلها والدها فوق فوق او بنتها فوق لحد ما الموت كانت كافره فلم تنجو ابدا. فكان امر ربي سبحانه وتعالى. لكن ما زالت عاطفه الابوه قائمه. يناجي نوح ربي سبحانه وتعالى يقول له يقول له ايه؟ قال ربي ان بي من اهلي وان وعدك وانت احكم. انا لست ارحم ايه؟ لا احكم الحاكمين. يقول له ربي يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم أعلم أبتقول عن جاهلين. استغفر بقى نوح. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإن تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. ثم تأتي رحمة ربي. قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى من؟ وأم إيه؟ هذا أمر ربي وهذا قصة نوح عليه السلام. وما نجا مع نوح إلا قليل، وما آمن بنوح إلا قليل، وما نجا مع نوح إلا القوم المؤمنين. هذه كانت قصة نوح، ولا إن إحنا الآيات اللي هي ذكرت في هذه لما شكى الله استنصره وسأل ربي. أقبل نوح على السفينة كما ذكرت لكم وصنع الفلك من الخشب الخشب يعني، وقال إن الله إنه أمر أن يجعل طوله 70 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا. وقيل كانت سفينة كبيرة طبعا، وقيل كان طولها 1000 ذراع و 200 ذراع و 600 ذراع، وقيل غير ذلك والله أعلم. لا نقول إلا بما يعني ما نسألش عن الأشياء اللي هي لن تفيدنا بشيء، لكن نعرف الأشياء اللي ذكرت في القرآن نقول آمنا بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. قيل ويقال أن نوح جعل الفلك 3 طبقات سفلى وسطى وعليا، جعل السفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور، حتى إذا فرغ منه وقد أعاد الله إليه حتى إذا جاء أمر فرغ تنور قلنا احمل فيها من كل زوجين جديد ربط لكم. وقيل التنور الآيات كثيرة جدا وكلها أقوال، يعني لا نقول أيهما الأقوى في الصحة. قيل بالهدي التنور وقيل بالكوفة وقيل غير ذلك. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه جاء ربي سبحانه وتعالى والتقى الماء على امر ايه؟ كما ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد وقول ربي سبحانه وتعالى تجري باعيننا يعني بحراسه من الله بحفظ من الله سبحانه وتعالى. لكن كيف كانت الموج اللي هي ماشيه في السفينه؟ الجبال جبال من الميه آية، لأن الرب لما بيشيء يقدر للشيء ويقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك كنا كانت القصه وهو يخاطب ابنه يا بني كان معنا ولدنا مع الكافرين، انتهينا من هذه المساله انتهينا. يقول وانتهى بعد بقى خلاص استوت انتهت المسألة. قال ربي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء انتهت وقل يا الأمر انتهت واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لم يقع في هذه السفينة ولم ينجو من أحد من القوم الظالمين. وبقية القصة يعني يقول ربي سبحانه وتعالى في قصة وجعلنا ذريتهم الباقين كما جاء في سورة الصافات. إذا نستخلص من هذه القصة أن كل من على وجه الأرض اليوم من سائر الناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة. الإمام أحمد عن سورة النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، يعني كل اللي موجودين دول إيه؟ من ذرية من؟ من ذرية من؟ سائر عن حملنا مع نوح عليه السلام. نعم. باقي الزرية انتبهي يا حبيبتي انتبهي. يعني قيل قال قتادة وغيره ربنا بستفينا في اليوم العاشر من شهر رجب فصاروا 150 يوما واستقر الدين على الجنود شهرا وقيلنا قرنون في السفينة يوم عاشوراء من المحرم وقد روى ابن جرير الخبر المرفوع عن بعض القادة وانهم صاموا يوم ذلك. وقيل يعني فمحنا ايضا في مستدع عن ابي هريره قال مر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من اليمن وقد صاموا يوم عاشوراء فقال ما هذا الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجرنا فيه موسى وبني اسرائيل من الغرق وطرق فيه فرعون وهذا اليوم استقرت فيه السفينه على جودي فصامه موسى شكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا احق بموسى واحق بصوم هذا اليوم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من وجه اخر. المهم ان احنا كان في عاشوراء كنا بنعرف ان هو اليوم اللي نجى فيه ربي ما سيدنا موسى فهذا الصحيح. نعم. قيل بعد عمر سيدنا موسى قيل بعد سيدنا موسى له 480 سنه يعني عاش بعد الطوفان 350 سنة فهم قد عاش على هذا 1770 سنة والله أعلم. إحنا بنأخذ يا بناتي بقول القرآن اللي هو إيه وهو الذي هو التحقيق صح إن هما الخزائن إلا 50 عاما ابتدى الدعوة من سن 40 سنة اللي هو ده إحنا فما سئل نوح كيف دخلت الدنيا باباني وسيد في الإمتى الصفحة التي قلت وصية هنا يروى أن محمد حضرته الوفاة قيل له كيف رأيت الدنيا؟ قال كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. يعني عمره 50 عاما وكأن الدنيا بالنسبة له زينا كده تماما. شوفي عمرك اللي انت عشتيه في الدنيا ده عمرك اللي انت عشتيه في الدنيا ده يعني مهما كان طويل مهما كان سنك وصل سواء 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70 ولا أكتر ولا أقل بتجدي كأنك عشت في الدنيا غضة عين طرف عين ما بتشعريش بدور عمرك أبدا ما بتشعريش بالعمر اللي انت عشتيه في الدنيا. إذا كان نبي الله نوح عاش 1050 عاما نقول والله إذا كان نسبين زي مثلا هذا المكان له باب من اليمين من أمامي باب ومن خلفي باب زي ما أنا قاعدة كده. سيدنا نوح بيقول أنا دخلت من الباب اللي هناك ده وخرجت من الباب ده بس يعني عاش في الدنيا. فلذلك اللهم اجعل أيامنا في الدنيا على طاعتك واجعل أيامنا في الدنيا في بركة واجعل ايامنا في الدنيا في صلاح. ما انا من التشكر يعني اي انسان فينا يا بناتي لو شغلته الدنيا عن ربه كانت الدنيا بالنسبه له هلاك والاخره خسران. خسران خسر الدنيا والاخره ذلك هو الايه؟ الخسران المبين ان الانسان يدخل الدنيا ويخرج منها لم يعرف رب لم يعرف ربي. النجاح الفوز العظيم انك تدخلي الدنيا تخرجي منها عرفتي احلى ما في الدنيا. احلى ما في الدنيا ان الانسان يتعرف على ربه ويقبل على ربه بالطاعه. اجمل ما في الدنيا من فعل ذلك من من عليه ربي بذلك وفاز بالدنيا وفاز بالاخره. القصه التي تلي ذلك يقول ربي في هذه القصه اللي هي تلي ذلك بقى اسال ربي سبحانه وتعالى هناخد بقى النبي الاخر نبي الله ايه؟ داود وسليمان. داود وسليمان بقى احنا دايما في القران الاب والابن مين الاب والابن؟ داود الاب وسليمان الابن. ذكر داود وسليمان في اكثر من سوره. نعم داود وسليمان يقول ربي فيها في يعني في هذه القصه قصه داود وسليمان عايزين نتعرف من هو داود ومن هو سليمان وايه المنن والنعم اللي ربنا منها عليهم وعلى الرغم من ذلك حبيبتي يقول في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يأتي بعد الضم بالمادة الطبيعية حركتين، وبقرا بعدها وسليمان و. افتح الحرف المفتوح واديله حقه من الفتحة، يعني الواو المفتوحة تقرأ هكذا و و. هات المخرج الأول، مخرج هكذا، الواو ضم شفتين وبعدين افتحي و و. داوود وسليمان ضعيف في همس داوود، حط كده يدك امام فاهم وانت بتقراي باو الماديه، لو مدك ضعيف وقراءه الضعيف هتجد فيها سكونيه قدام ايدك كده، يعني فيها همس، ولو مدك قوي وقراءتك صحيحه مش هتجد السكونيه في ايدك دي اللي هي الهمس في الواو الماديه ولا في الالف الماديه. ودا دا دا وليس دا كانك بتتدوي، لا خلي الواو قويه. وداود وسليمان وداود وسليمان. هذه المادة عميقة. إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وكنا يعني أنا ما طبقتوش الغنة اللي أنا عملتها لكم. وكنا لحكمهم، أتم الحركات ليحو، وكنا لحكمهم شاهدين. شاكرون فخم الراء. المعقب لها المكسور. لكن عند بقية القراء أولواء تفخر شاكرون شاكرون ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض مباشر. نسبة من نسب داود؟ مين داود؟ من هو داود؟ واحنا عايزين نعرف مين هو مين داود؟ وإيه قصته؟ وإيه الريح ربنا صبح؟ إحنا بنقول دلوقتي بنركب طيارة مش عارفة سرعتها إيه بنوصل بعد كام ساعة نوصل معرفش فين وبعد كام ساعة نوصل؟ ده كان أسرع بكتير جدا. ده كان يركب الريح وإحنا بنقول كده داود سليمان. وروح شهر وروح شهر لكن ايه لكن كان تبقى في ايه ثانية وياخد معاه كل متاعه وكل حبايب وكل دواب وكل بنوده وكل ما يحب ويركب ويروح يرجع يعني حاجة لسه ما صنعهاش يعني نوع كده انه انا قر وانا اعترف وما اوتيت من العلم الا قليل. الناس دلوقتي بتعرف الطيارة النفاسة مش عارف ايه والطيارة لكن كل ذلك كل ذلك الذي علمه ربي الذي علمه ربي العلم عند ربي سبحانه وتعالى. بس دي كانت قصة نبي الله داود وسليمان دي كانت قصة عجيبة جدا ربنا من عليهم بأشياء كثيرة وفضل الله. لكن ما زالهم هذا النعمة إلا شكر لما ربي قاله جعلنا غالفة في الأرض في الأرض سبحان الله. لما تشوفي سيدنا داود عليه السلام أخر إيه قال ايه وزمع لو انما فتناه فاستغفر ربه وخر ركيعا ويقول ربي سبحانه وتعالى ربنا قالوا ايه قال داود عليه السلام ايه كان ولذلك كان سبحانه وتعالى ربنا من عليهم بالخشوع والحب والخوف من الله والخشيه من الله والتواضع لله عز وجل ومراقبه النفس والعوده الى الله في كل ايام يعني كل ما ربي سبحانه وتعالى يديك عطاء كل ما ربنا يديك رزق كل ما ربنا يديك نعمه لو ما زدتيش بالنعم تواضع واقرار ان النعمه دي من الله يبقى النعمه دي وبال علينا كل نعمه اتتك كل نعمة جاءتك لم تزيد القرب من الله كوني على ثقة أن هذه النعمة تكون إيه؟ بلاء على الإنسان ولذلك لما تيجي تعرفي بعض الناس تأتيهم من النعمة من الله كثيرة ويظن أن ذلك حب من الله عز وجل يظن وهم على المعصية تأتيهم من النعمة من الله عز وجل وهم زالوا على المعصية ويقول ربي في كتاب الكريم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك بلدي يعني ممكن تكون النعمة فعلا امتحان استدراج بلاء شديد ممكن تكون النعمة من الله إيه سبحان الله فقط وهي دائما نعم ولذلك هنا نبي الله داود قيل ابن عامر ابن سلمة ابن عشور ابن شوفي بالأسماء إيه بناتي ابن يهوذا لما تعرفين الأسماء دي بتبقى في النهاية إيه يهوذا نعم ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في الأرض سكان في مكان فيه بأرض بيت المقدس يعني لما تيجي تنظري تشوفي الأمر كده ذكر ابن جرير في طريق أن داود لما داوز داود فقال له كل الأمور دي هنقول برضو إيه إحنا يهمنا سبحان الله نبي الله نبي الله هتقطع منه نبي الله استمع من قصة اللي هي القتل والكلام ده أنا عايزة نبي الله قصة الموجودة معنا إحنا نذكر عن دلوقتي قال الحسن البصري وقتل والعمش كان الله قد ألان له الحديد هي دي اللي تهمك دي اللي يهمنا ألان له الحديد جعل الحديد عنده كإيه؟ زي العجينة تعرفين العجينة اللي يقعد الأطفال يلعبوا بالصلصال كده ويقعد يلعبوا من الصلصال جعل ربي سبحانه وتعالى له الحديد لين كان الله ألان له الحديد حتى كان يفتل بيده يعني ما كانش يحتاج منه النار شوف العجينة يمسك الحديد في ايده يلين الحديد في ايده كما قال ابي كما ذكر في ذلك الحسن البصري لا يحتوي الى النار لا يحتوي الى مطرقه وقال قتاده فكان اول من عمل الدروع وانما كان قبل ذلك من صفائح اول من عمل الدروع من الحديد كان هو مين سيدنا داود بايديه من غير ما يستخدم مطرقه من غير ما يستخدم فكان هذا منا من الله على نبي الله داود كان يعمل كل يوم درعا قال لك يبيعها مش عارفه كام 1000 درهم ثبت في الصحيح ان اطيب اكل الرجل من كسبه وان نبي الله داود كان ياكل كسبه يعني نبي الله داود كان ما بيعتمدش على انه عنده مرق كان عنده ايه؟ حرفه وصنعه كان يصنع يقول ربي سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب كان عابد نسل كان رجاع كان مقبل على الله نبي الله لكن كان قلبه ممتلئ بالتوحيد سبحان الله سخر ربي إنا سخرنا الجبال معه فوق ده كله بقى مع داود شوف كان الحديد يمين في ايديه كان له منن من الله كثيره جدا وكانت الجبال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة مش الجبال بس والطيرة محشورة كل له أواب يعني يتكلم يذكر ربي الطيرة تردد اللي قاله يسبح الجبال تسبح مع تسبيحه ألان ربي له كل شيء في الحديد الحديد والجبال والطير سبحان الله قال ابن عباس المتاهل بالإضافة إلى ذلك قال ربي وشددنا ملكا وفوق هذا الملك وآتيناه الحكمة كان حكيم وفصل الخطاب كان يحكم قال ابن عباس المتاهل أيدي القوة في الطاعة يعني هنا ذا الأيدي قوي في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة كل إنسان ذا الأيدي يعني كان عنده قوة في العبادة مطاعة شديدة اللهم ارزقني بيه ما طابت الدنيا إلا الملل والله الذي لا إله إلا هو ما طاب حياة البشر إلا بعبادة الديان أي إنسان بعد عن طاعة ربي كوني على ثقة أنه لا يكون سعيدا. وأي إنسان شغلته طاعة ربي أو القرب من الله أو التعلق بالله إلا ازدادت حياته حتى لو كان في بلاء، تجد ربنا يجعله من إيه؟ من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، من كل عسر يسرا. أيوة طبعا، لما جاء تأييدا أو تأكيدا لما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وأعطي فقها في الإسلام، وما ذلك إلا من عند من؟ عند الله عز وجل. وقال: ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر، صيام داود يا بناتي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام إيه؟ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصيام إلى الله. يعني كان نبي لكن كان عامد، كان يصوم سبحان الله، كان يصوم يوم ويفطر إيه؟ لذلك ما يصوم الإنسان يوم يفطر يوم، كل ده بيصوم صيام من؟ داود. ليس هذا فقط، ده بالنسبة للصيام، لكن بالنسبة للصلاة كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرجع ينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا سبحان الله يعني يفر إذا لاقى، يعني كان مجاهد فين؟ صحف. نعم. وقال ربي: إنا سخرنا الجبال معه. ربنا أمر الجبال تسبح مع داود، يبقى ماشي داود كده بين الجبال، تخيلين الجمال، يبقى ماشي سيدنا داود بين الجبال يسبح ربي، والجبال تروح مرددة التسبيح اللي قاله سيدنا داود عليه السلام، أي عند آخر النهار وأوله. وذلك أنه كان الله قد وهب من الصوت الجميل ما لم يعطيه لأحد، مزامير داود صوته كان جميل. فبحيث أنه كان إذا ترنى بقراءة كتابي يقفي الطير في الهواء، الطير لما يسمع كده في الهواء يسمع، يقف يسمع سيدنا داود من جمال صور سيدنا داود وهو يذكر ربي سبحانه وتعالى، فيقوم الطير بتربيعه، يعني يرجع بتربيعه، يعني يقرأ يسبح، يوم الطير يردد كل ما فعله سيدنا من؟ داود عليه السلام، يسبح بتسبيحه. وكذلك الجبال تجيب وتسبح معه كلما سبح بكرة المعشية صلوات الله وسلامه عليه. كان نبي عابد، كان نبي أواب، كان نبي آتاه الله الملك وما زاده ملكه إلا قربا من من؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول الأوزاعية حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط، حتى أنه كان الطير والوحوش ينعكف حوله حتى يموت عطشا مروعا حتى ان الانهار. يعني قال لي كانت سبحان الله من الامر من من من كتر جمال صوته ان اول ما الطير يسمعوه تحشر تتجمع، يعني داود بيقرا، داود بيسبح، ثم تقف ما تقف تسمعه من جمال صوته، تقف تسمعه سبحان الله. يا بناتي انا بذكر الله تطمئن القلوب. سمعت شفت يعني واحد كده صوره يعني في الفيديوهات بعد دي صورة للرجل، لكن رجل اللي هو بيبقى رجل يعني صورة مش كويسة، صورة قبيحة، إنه راجل بس عامل بقى حاجات بتاعة النساء، يعني يجمع بين الصورتين، يعني يجمع إنه راجل أو ست، يعني كده شكله المتشبه بالنساء يعني. لكن نعم حاطين له وضعوا له قالوا له طب اسمع ده، هو لا يعرف القرآن. أنا بقول لي شوفي الطير وقفت تسمع، الوحوش تحشر، الجبال تسبح، حتى الكافر لو سمع آيات ربي تطلع بحق لابد أن قلبه ينصاع. سورة الولد ده الرجل اللي هو يعني يجمع بين الرجل والمرأة، يعني اللي هو رجل أيوة نعم تشبه بالنساء، وضعوه الموضعين وسماعة في أذنه ويسمعه القرآن، تبكي على شو؟ تبكي على الصورة، إنه مجرد ما سمع القرآن والله على كل صورته اللي هي الصورة الشديدة دي، لكن والله ما تتصور مدى الخشوع الذي قشعر. وبعد ما سمع طبعا سمعنا ودانه وقال: سمعت شيئا جميلا أنا لا أدري معناه ولا أعرف معنى هذه الكلمات، لكن به سكينة عجيبة وهذا ما نعرفه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة منين. كانت مزاريتنا كان يدعو أي نبي كان يدعو إلى الإسلام وكان يسبح بالله بذكر الله عز وجل. لما سيدنا داود كان بيعمل كده الطير كانت الطير بيسمع معاه وتسبح معاه عشان قدامها ربي سبحانه وتعالى. هذا الأمر لسليمان عليه السلام. ولذلك قيل وكان عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري وهو يقرأ. أبو موسى الأشعري كان من صوته إيه؟ لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. يعني صوته كان جميل، صوته كان طيب في قراءة القرآن. وكان قيل أيضا كان داود مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه، كان كتابه اسمه إيه؟ الزبور. كما قال الإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القراءة فكان يأمر دابته فتسقط يعني تمشي، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرق أي يعني تمشي دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. يعني بمعنى أصح كان عليه ميسر عامل زي ما يكون محافظ إيه؟ كتابه، هو قرآن، هو قرآن. المراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله ربي عليه أو حوله. كان يعني سبحان الله يقرأ الزبور بمقدار ما تسرق الدواب، وهذا أمر سريع يعني تجري مع التدبر والترنم والتغني على وجه التخشع صلوات الله عليه. ولذلك قال ربي وآتينا داود زبورا. وقال ربي وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وخاصة الخطاب، يعني أعطاه ملك كبير جدا وأعطى ربي أقول لك الحاجة اللي هي الميزات اللي ربي من عليه سيدنا أعطاه ربي الحكمة وفصل كان يحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق، كان بليغا في حكمه. لذلك في القصة قول ربي وهل أتاكنا بالخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود فإيه؟ قالوا إيه؟ لا تخف خصماني بابا بعضنا على بعض يحكم بيننا بالحق ولا؟ فكان الامر انهم عايز يحكم بينهم لانه ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فاخوه يطمع في نعجتي وانا ما كانش عنه هو عنده 99 وانا عندي نعجه واحده. وقيل تصوروا المحراب قام دخلوا على داود في وقت ايه؟ عبادته. فطبعا الانسان ما يكون خاشع لله كده سبحان الله بيبقى الامر ايه؟ ايه اللي دخلوا عليا من الرسول؟ تصوروا المحراب دخلوا علي صوروا المحراب ففزع منه داود عليه السلام. فانظر بقى فحكم بينهم سيدنا داود او كما قيل في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فقال ربي هو بقى ايه؟ بقيت القصه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ايه؟ مآب كما قال ربي. قال ربي سبحانه وتعالى له حسن مآب يوم القيامه. القرب الذي يقرب ربي سبحانه وتعالى بها من الله عز وجل. كيف كانت عبادته؟ كيف كان صيامه؟ يعني عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجل سأل ابن عباس عن الصيام فقال حديث الحديث كان عندي في البحث إيه الحديث ده؟ وحديث بصوم داود كان صواما قواما وكان شجاعا لا يفر وكان يصوم يوما وأفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أفضل الصيام صيام داود. وكان يقرأ الزبور 70 صوتا. يعني صوته كان جميل في مرة هي في مرة كان كيف كان يقرأ كتابه بهذا الشكل سبحان الله. وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكاء كل شيء حوله ويصرف بصوته الهموم والمحموم. يعني صوته الجميل يخلي اللي يسمعه همه يذهب من كتر جمال صوت سيدنا إيه؟ داود عليه السلام. وإن شئت أنبأتك بصوت ابنه سليمان كان يصوم من أول الشهر 3 أيام ومن وسط 3 أيام ومن آخره 3 أيام يستفتح الشهر بصيام وافتح ويتوسط بصيام ويقتل بصيام. كانوا عباد هو وابنه كانوا إيه؟ عباد لله سبحانه وتعالى. جاء ذكر سليمان بقى داود الأب سليمان الابن. جاء ذكر سيدنا سليمان في القرآن الكريم كم مرة؟ 16 مرة. أنهى ربي وانا سليمان نعم كثيرة جدا. منح ربي زبائن سبحانه وتعالى الذكاء في الحكم والقضاء منذ ان كان صبيا. قال سليمان في امور كثيرة، قصة الحادثة التي نفجت به غنم القوم، يعني قوم ملخصة ان هم ايه القصة دي، حد يعرف القصة دي يا بنات؟ ها فضلي. على ارض غيط يعني، واكلوا كل اللي في الغيط. صح مزبوط. فطلب الحكم من مين؟ من كان حكيم. ايوه ياخد الغنم يستفيد بالغنم اللي اكله ده كله، يعني قسم حكم بينهم في هذه القصه بحكم ايه يرتضيه ربي سبحانه وتعالى بالقضاء وحكم كما قال ربي وداود وسليمان إذ يحكمان. القصة اللي احنا بنقرأها بسورة الأنبياء هنأخذ نسبه عليه السلام سليمان بن داود. طبعا كما ذكرنا رزق ربي النبوة والملك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان ملكه واسع وسلطانه عظيم. سأل ربي إنه يهب له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، إنك أنت الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالملك الوفير، ورث سليمان داود في النبوة والملك. يقول ربي وورث سليمان داود، ورثه ايه؟ سليمان فاعل داود مفعول به. وقال يا ايها الناس، اعطاه علم، كان ابوه عالم، فربنا من يعني اعطاه الحكمه والعلم اللي كان ايه؟ نعم. فعلمنا منطق الطير، واوتينا منه كما جاء في سوره النمل، واوتينا منه شيء من الغنى ومن المال ومن علم، ومن ازاي يسمع الطير ويفهم، ازاي يسمع النمله ويسمع كلام النمله، ازاي سبحان الله. انتوا عارفين قصه النمله مع سليمان وهو ماشي هو والجنود، قال لهم ايه؟ هي النمله فاعل، هو اللي سمع. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا. النمله عندها ادب، النمله عندها يعني النمله عندها احسان ظن يا بناتي، احنا لا نحسن الظن، لكن النمل عندها احسن الظن ان حتى لو سليمان وضعك بقدمه قالت النمل ايه وهم لا يشعروا بشيء، واخدين بالهم منه، خلي بالكم مش يعني عظيم ان هم يدوك بقدمه. فسليمان فهم كلام لانه كان ربنا من عليه ان يفهم كلام الطير. وما امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل اللي انت شايفاهم دول من المخلوقات امم وليهم منطق وليهم كلام، ايوه، لكن لا يعلم الا من سبحانه وتعالى. فهو فهم كلام النمله فتبسم ضاحكا من قولها، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه. ها بعدها ايه؟ وادخلني برحمتك يا رب. وبعد كده بقى كان لسه بقى ما هو دلوقتي ادي نمله قاعد بقى يبتدي الطير عشان هو يفهم كمان لغه الطير، يعني ربنا من عليه يفهم لغه النمله ويفهم لغه الطير. سبحانك يا رب العالمين. قلما ومعنى كقوله وورث سليمان داوود ورثه في الملك ورثه في النبوه، وليس المراد انه ورثه في المال، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صلى، اي ان الانبياء لا تورث املانا اهلها ما تشملوا كما يورث غيرهم، بل تكون اموالا مصدقه لمن بعدهم. يعني اي نبي ساب مال مش لاولاده، لكن صدقه لكل من المسلمين. نعم، لكن هو ورثه في الحياه مولانا. قصه سليمان مع ملك السبع، احنا طبعا في قصه سليمان مع النمله عرفناها، قصه سليمان مع ملك السبع تبتدي بقصه الطير برضه، لان ربنا من عليه بايه؟ بانه يفهم الطير كما قال ربي سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى سليمان كلام الطير فكان يفهم ما يقول الطير وما تريد بأصواتها إذا ما صوتت، فكان يحاورها، وكانت الطيور مسخرة بأمره، يعني سبحان الله الريح مسخرة والطيور مسخرة. ولذلك لما سيدنا سليمان ابتدى يشوف في ملكه، ينظر إلى ملكه، تفقر الطير على وصف الطير الموجود في ملكه، لا في طب يعني انت عارف كل الموجود في ملكه، تعرف الطير تفقر الطير، فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ولذلك يقول لك حيوان تكلم في القران، النمله والهدهد، مين اللي اتكلم في القران؟ النمله والهدهد. النمله كلمته وقالت بقى ايه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. والهدهد لما جاء سليمان يحاول قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. والنون المشددة دي والهاء يعني أو لأتين من سلطان مبين. أنا كثي غير ربعي قعد شوية كده وراح جايب له إيه الهدهد. قال له إيه بقى؟ أحط بما لم تحط. أنا جيت لك بموضوع أنت ما تعرفوش يا سليمان، مش أنت عندك ده كله؟ لا بس أنا هقول لك حق. الهدهد قال له إني وجدت. قال إيه؟ قال بقى جئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جيت لك من عند قوم من سبأ بنبأ حق يقين. إيه الموضوع؟ إني وجدت امرأة تملكهم، ست اللي كانت مالكة المسألة تملك، وأوتيت من كل إيه؟ شيء، ولها إيه؟ عظيم. إني وجدتها وقومها يسيرون للشمس. ده أمر غريب. الهدهد موحد يا بناتي، الهدهد بيوحد الله. اللهم لا إله إلا الله. أنا مستغرب جدا يا سليمان، هم يقولوا كده، هم يقولوا سليمان، أنا مستغرب جدا. أنا روحت للناس دي وجدت اللي هي الملكة دي، وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله. وإيه بقى؟ النقطة الثانية، وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون. بيقولوا بإيه؟ ألا يسجدوا لله الذي يخلي الخبأ في السماوات والأرض. يعرف كل صغيرة وكبيرة ويعلم إيه؟ ما تخفون وما تعلمون. الله لا، الهدهد قال كده، الله لا إله إلا هو رب العرش الإيه؟ العظيم. لما قال لك إن سليمان، سليمان كان حكيم، ما خدش كلامه مرة واحدة كده، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هشوف أنت كلامك صح يا هدهد ولا أنت بتكذب. بقال له إيه بقى؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجع. هي شفت الكتاب ألقي عليها كتاب، قالت لهم بقى إلى الملأ إني ألقي إليه كتاب، قالت عليه إيه؟ كريم. إنه من سليمان وإنه إيه؟ باسم. كان الكتاب عبارة عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعالي موحدة لله عز وجل. وهي راحت إلى بقى قومها بقى يا إيه؟ قالت أيها الملأ ما كنت افتوني، أتوني أول افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أنت اللي أنت عايزة تعملي منين؟ قالت لهم طب اسمعوا بقى، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا الأعز. والله القرآن لما تقرأيه وتعيشي معاه تعيشي مع نعيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. أنا بعت لهم هدية، هياخدوها ولا يعملوا إيه ولا؟ راحت الهدية لمين؟ سليمان. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك بل أنتم بهديتكم تفرحون. تدون هدية اللي عندي من الله أكثر بكتير، بل عنده كل الخير، عنده نعم رب سبحانه، بل أنتم بهديتهم تفرحون. ارجع إليهم قوة بقى فلنأتينهم بجنود ما قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وبس ما اكتفاش بذلك، قال يا أيها الملك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني. قبل ما يقولي مين يجيني بعرشها عشان أشوف الامتحان بقى قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، هو كان مسخر الجن كمان سبحان الله. قال عفريت من الجن، مسخر الطير مسخر، الريح مسخر، الجن مسخر، الحشرات بجسم بيعرف كلامها، الطير يا ربي سبحان الله. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ايه ان تقوم. وعني عليه ايه تقول قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قبل ما تغمض وتفتح. معقولة؟ هتجيني بالعرش قبل ما أغمش؟ فلما رآه مستقر، لا فعلا العرش ما مسخر؟ سخر. فلما رأى سبحان الله عنده علم الكتاب ده، لا العرش موجود عنده، عرش بتاع ملك سبع، وكان طبعا عرش عظيم، سمي عظيم جدا. فلما رأوا ايه؟ مستقر عنده، قال هذا من فضل ربي. اول حاجه افتكرها لما جت النعمه انها من فضل ربي، مش قال ايوه انا، لا هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. شكر فانما اشكر ايه؟ ومن كفر فان ايه؟ ربي غني كريم. والخطوه الثانيه قال لهم ايه؟ شوفوا هي هتيجي، نكروا لها عرشها، يعني غيروا في معالمه كده شويه، نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، هتعرف ولا لا؟ فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت له هي برضه كانت ذكيه جدا، ملكه سبع يبقى كانت ذكيه جدا، قالت كانه هو، يعني ما رضيش تقول ايوه فعلا هو، لا لا ده كانه هو، اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها سبب انها ما كانتش مسلمه وداخله في الاسلام لان كانوا اقامه قوم ايه؟ قوم كانوا كافرين. وبعدين قالوا لها بقى ايه؟ قال لها ايه بقى سليمان؟ تقول الصرح، قسم سليمان. دخلت الصرح فلما رأته، فاكرين دلوقتي او بتشوفوا دلوقتي المناظر اللي هي القصور اللي هي عامله زي الازاز اللي تحتها بيجي الميه، فلما رأته حسبته لجة، يعني كان افتكرت ميه، فكشفت عن ساقيها، قال انه صرح من رجل من قوارير. قالت يا يعني انت عندك الملك وعندك العز وعندك المال، يعني انت مش عايز مني حاجة، انت عايزني اوحد اللي عز وجل. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وتأتي القصة التي بعد ذلك، قصة مين؟ ولقد اينا الى ثمود اخوان صالحا انا عبد الله في الجنة. قصة جميلة او يا بنات، عيشوا القرآن بقصص. نعم احسنتي والله العظيم، هي بتقولي بتقولي اختكم بتقول طب هي بقى ما كشفت عن ساقيها، ده دليل انها كانت ما بتلبش، ما لا تلبس قصير، لكن كانوا بيلبسوا ايه؟ طويله وقصوره. نعم تسخير، لكن لا يعلم لما الهدهد قال له، طب ما الهدهد قال له، طب ما كان معي، لا لا لا لا، لانه لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ويقول ربي في ايه في موضع اخر وفوق كل ذي علم عليم، في سوره ايه؟ يوسف. طيب ناتي تسخير الرياح لسليمان، دي بقى تسخير اللي ده اللي كما قلت لكم الطير، وقلت لكم النمل، وقصة سبع ملكة سبع ورجوعها لله رب العالمين وتوحيد هذه الملكة لله رب العالمين مع قصة سليمان اللي هو غني عنها لكن كان ينوى إلى من؟ لله الواحد الأحد. تأتي قصة أخرى في النبي الله سليمان، عشان كده سبحان الله يا بناتي الواحد لما يجي يقرأ القرآن يا سبحان الله يطيب قلبه مع القرآن، يطيب القلب مع القرآن، تنتقل من قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه وما عانى من النبي صلى الله عليه وسلم، تنتقل من بداية من سورة البقرة من قصة نبي الله موسى واللي عمل مع بني إسرائيل وانتقال من شيء، والنهاية لا تكون إيه؟ لما في النهاية لما تيجي تشوف الأمر يشتد ومكوى، وبعدين بعد كده سبحانه يقول قوم موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سهلين، خلاص الأمر سبحان الله زي. ولما تأتي القصة الثانية بتاع سبحان الله وقضي الأمر واستوى قصة نوح، ويأتي نبي الله سليمان وتشوف قصة سليمان، يعني تجد إن ربي اتق الله يكون معك الله، اتق الله يكون معك الله عز وجل، لو عايزة تكوني ربنا سبحانه وتكون يكون في عونك أو يكون في تكون يكون لك عرضا، اتقي الله يعلمك الله، اتقي الله يجعل لك من كل هم مخرجا، اتقي الله يرزقكم ربي من حيث لا تحتسبي، اتقي الله يعلمك ربي سبحانه وتعالى. إذا مفتاح كل الخيرات إن العبد يتقي الله عز وجل. نرجع إلى أمر آخر في قصة سليمان عليه السلام. يتسخر الريح له، لأن ربي على سليمان عليه السلام أنه سخر له الرياح، فكان قد كان يصرف الرياح زي ما شاء كما يشاء، مسيرتها شهر وعودتها شهر. ونحن سبحانه وذلك قال تعالى النبي سليمان أسأل ربي سبحانه وتعالى سليمان عين القط اللي هو النحاس المذاب، يقدر يشكله زي ما هو عايز، يعني النحاس المذاب كان بيشكله ايه؟ محاريب وقلوب الراسيات وأواني وقلوب وتفاهم سبحان الله. يعني كان بالشك الملخص في كل القصة دي ان كان بيصنع من العين القطب السيلة من النحاس المذاب، كان الحديد في ايديه ألن له الحديد وجعل له عين القطب النحاس، يعني ادي المعادن كأن المعادن سخرها ربي دي وسخر له سبحانه ربي، سخر له الطيب، سخر له المعادن، أصبح يعرف لغة الجبال. يعني الأمر بقى بالنسبة لنبي الله، لكن على الرغم من ذلك ما زاده ذلك لما جات له ملكة سبا وتقول لهم إيه، يعني ادوا له هدية ونشوف كده هيعمل إيه بالهدية. كان هو بقى نبي وكان يملك، المهم أنت مش ناقصة ليه؟ أتمدونني بمال؟ أنا ناقص عند ملك سبحان الله. ما آتاني الله خير ما آتاني إلا ربنا من علي بي أكثر كتير من اللي هوكم، أنتوا اللي بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم قل لهم لا لا مش هاخد أبدا هذا ترد إليكم. ولذلك كان نبي الله داود ونبي الله سليمان كانوا ملئت قلوبهم بتقوى ربي سبحانه وتعالى. هنا في المسألة يقول ربي سبحانه في تسخير الطائنة في تسخير لا تسخير الريح يا بناتي، يمكن تسخير احنا تنقص شوية إن كانت تسخير الريح أو لا تسخير الريح كان يضاف إن هي الريح كانت مسخرة إزاي، كانت تحمل يعني أما تيجي تكتبي كيف كانت تسخر الريح لسليمان يجي الريح تحمله كأنه راكب طيارة نفاسة وشايل فيها وحامل فيها أهل وريح وهي ريح وحامل فيها أهل وحامل فيها دواب وحامل فيها كل متاعه، ويقول الريح هنا تمشي الريح هنا واذهبي هنا تذهب الريح هنا ارجعي بقى بينا، كأنه راكب مطية كأن راكب بساط الريح فعلا كأن الريح بساط له سبحانك يا رب. إذا ربنا سبحانه وتعالى جعل له ريح إيه، ولذلك بتقولي سبحان الله ما تكتبي كده كيف سخر له الريح، كيف سخر ربي تعالى لسليمان الريح، تجد يسخرها لي رخاء حيث أصاب زي تمشي براحة براحته اللي هو عايزه، كأن واحد ركب عربية سيارة طيارة، بس الطيارة بقى دي مش طيارة يا بنات، دي حاجة أعلى بكتير من الطيارة، تخيل عنده طيارة لا عنده صاروخ لا ده راكب كده بالهواء مجهود كله كده مسخر له. يعني انت لما تطلعي بطبقات سبحان رب العرش لما تطلعي بطبقات الجو العليا الذي يصعد في السماء بيقل الأكسجين مش كده؟ تروح التنفس. لكن تخيلي سليمان لما ربي سبحانه وتعالى يسخر له الريح ويسخر له كل ما حول ذلك، عمال الريح يشيله ازاي ويحمله ازاي مع كل ما كل متاعه وحاجته ودوابه حتى مش سايب دوابه كله ماشي معاه شايله معاه ومتاعه واهله وكذا وكذا سبحان رب العرش العظيم. ولذلك هنا تسخير الريح لسليمان كان يصرفها كيف يشاء واذنه لنا، ولذلك احنا يعني يمكن لم نستفد في هذا الامر، ان شاء الله نقول كيف نسخر بعد ذلك الريح لسليمان وكيف كانت يسخر له عين القطر النحاس وذيب النحاس. تسخير الجن لسليمان سخر الله سليمان الجن يعمل له تماثيل ومحاريب وقدور راسيان والجفان دي تطيع امره تنفذ مطلبه تعمل له العماير الشاهقه المباني العظيمه الضخمه. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انه في سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. ما كانش حد ابدا يقدر يقول له لا، يعني ممكن لو شغلت عامل انت كبشر يعني لو شغلت عامل ممكن يبقى كويس او واحد تاني ممكن يبقى ايه يتمرد. لكن ولا احد من الجان اللي كان بيسخرهم سليمان كان يستطيع كما قال ربي سبحانه وميزت منهم عن امرنا نعذبهم من عذاب السعير يعمل يتمرد يعني. طب كانوا بيعملوا له ايه؟ كانوا يعملون له ما يشاء العيب المحاريب وتماثيل ودفاع كالجواد وقلوب الراسيات يعني حاجات حلل كبيره وقلوب كبيره واحجار ومباني وكذا. وكان يقول ربي في هذا الايه يا شديده يا بناتي اعملوا ال داود شكرا وقليل ما بين يسجد. يا شديده قوي يا بناتي لاني يا ريت استخلصي منها ان الشكر عباده وعمل واللي عايز يشكر ربي على نعمه التي لا تحصى لازم يكون بيعمل. علشان كده قال لك داود عليه السلام سيدنا داود عليه السلام كان مقسم الليل بينه وبين ولاده وبين ايه؟ هو وزوجته وولاده وقيل وخادم كان يقسم الليل بحيث لا ياتي لحظه من الليل الا وحد من قال من بيت داود ساجد الارض فعلا لا يتوى لأنه هو كان عارف زي كان عامل سبحانه عمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا يقول سبحانه يقول ربي سبحانه كما قد مد ربي أيضا سيدنا داود سليمان عليه السلام على كثير من الخيل. فكان خيل سليمان دي من ضمن النعم كان بيحب الخيل جدا. عرضت عليه إيه؟ بالعشي الصافنات الجياد الخيل الجميلة اللي بتجري بترمح وشكلها انتوا عارفين احيانا لما تشوف الخيل العربيه الجميله اللي هي ما شاء الله قوه الا بالله شكلها والرشاقه اللي هي فيها. هو كان يحب الخيل لكن قال ايه؟ قال ايه؟ فقال اني احببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعمال. وبعدين لما تيجي اذا كان بيحب الخير ومن ربي عليه بالخير الوفير لكن لم يمنع حب الخير من ايه؟ ان يكون طاع لربي سبحانه وتعالى. ولذلك وفاه نبي الله سليمان قصه وفاه نبي الله سليمان عليه السلام وكم كانت مده ملكي وحياته يقول تبارك وتعالى في سليمان ابن داود فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تأكل من ساءته صيده. دليل ان هو كان ده كان في محراب بيسبح وقاعد تأكل من ساءته. فلما خر تبينت الجن قال لو كان ايه؟ شوف الآية دي تقول لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. ايه اللي مخليهم مسخرين كده تحت ايدين ان سيدنا وهو سليمان وهو قاعد يديهم الاوامر وفاكرين ان هو حي وهو قاعد ظن بظن. اذا لا تظني ان الشياطين ان الجن تعرف الغيب. الناس اللي بتظن لانهم لو كنا نعلم الغيب ما لبثوا العذاب المهين. فهم ما عرفوا انه مات الا الاكله اللي في الارض اكلت الايه؟ عصايته. فخرت العصاية فخر النبي الله سليمان ما كانوش يعرف. فسبحان رب العرش ده يؤكد لك امر ان الناس اللي بتروح للدجالين وتروح للناس اللي بيقولوا عليهم بيعرفوا السحر وبيروح لحد يقول لك انا عارف انت عندك كذا وانت عندك كذا وانت عندك كذا دول ده دجال دجال. وبعدين وقد يكون مرض عندهم يوم يوم ممكن شيء ويعيش عشان يخرجوا الانسان من دينه. أعظم شيء يخرج من ديني أن لا إله إلا الله. أعظم إنسان يسلب الإنسان من دينه الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر عن المشركين. الناس اللي بيروحوا للصحراء والدجالين لابد أن يتوبوا توبة نصوحة. لو ماتوا على ذلك ما وردوا على جنة. لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويشرك بالله فقد ايه؟ ضلال. يعني اعظم الضلال ان الانسان يشرك بالله او اعظم الضلال انك تظن ان في حد يعلم الغيب الا الله. لو كنت قويه في التوحيد كن على ثقه لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. الغيب الشياطين اللي كان الجن اللي كان مسخرهم داود عليه السلام سليمان عليه السلام ما كانوش يعرفوا الغيب، لأنهم ماذا قالوا له؟ والله إذا كنا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، إن خلنا نعمل ذلك كما كانت في سورة سبع. يذكر تبارك وتعالى كيفية موت نبينا سليمان عليه السلام، وكيف أخفى ربي موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، لأن الجن كانوا يقولون للناس إننا نعلم الغيب، فأراد ربي إظهار كذبهم، فقبض سليمان وهو متوكل على عصاه وظل ميتا على عصاه، قيل سنة كذا. فلما أكلت دابة الأرض اللي هي الأرض اللون الأرض يعني دويبة دودة يعني صغيرة بتأكل الخشب، أكلت عصاه من تحت فخر وسقط على الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك مدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ويذهبون إلى الصحراء والدجالين، والدجالين يقولون لهم على فكرة أنتوا عندكم كذا، على فكرة إحنا ما أنتوا عندكم كذا وكذا وكذا، والتانيين يعيشوا في عذاب ذلك، وقد يأتي أمر هم فعلا بيقولوه في لحظة يكون الإنسان فيها غيب جدا، يظن أنهم على حق وهم على باطل، فيكون الإنسان خرج عن ملة نسأل الله العفو والعافية. ثم يقال انه كان عمر نبي الله سليمان، عمر نبي الله سليمان عليه السلام حين توفى الله 52 سنه، ولبس عليه الصلاه والسلام في الملك 40 سنه، ودفن في بيت المقدس في فلسطين، وهؤلاء انبياء الله سبحان الله. وناتي بعد ذلك بقصه، تاتي قصه جميله في الصبر، تعلمنا الصبر بقى، قصه نبي الله ايوب. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم في الصبر والصابرين، وقصة أيوب عليه السلام، وكيف أن نبي الله، يعني عايز أقول لكم حاجة في أنبياء ربنا، يبتليهم بالملك، لكن إزاي يكونوا أنبياء بحق؟ يبتليهم بالأمراض، كيف يصبرون؟ يبتليهم بالولد، إن ربنا ما يكونش عامل الولد وبعد كده يرجع زي سيدنا إبراهيم، ولما يجيله الولد يمتحن في الولد علشان ينظر ربي أتصبرون ولا لا. سبحان ربي. يبتليهم كما ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم بكل أنواع البلاء، ابتلي في الزوجة الذي أحبها ماتت، ابتلي في من كان يكفله وكان سنده وعرضه، توفى الله عز وجل عشان يكون سنده وسنده ومن سبحانه وتعالى، ابتلي بعد ذلك في قومه فأخرجوه، ابتلي بعد ذلك في ابن اللي حبه إبراهيم عليه السلام فمات، ابتلي في بناتي فمات كلهم، ما لم يبقى من بناتي من عمر في عمر، يعني ابتلى في موت اولاده، يعني شوف يكون كان نوع البلاء. النبي ماتت الزوجه الحبيبه، ومات العم الرفيق، وتسلط عليه قومه، ثم يخرج مهاجرا من احب البقاع اليه، وقاعد يخرج منها كده يبص لمكه، يحبها بيحب مكه، فينظر اليها كده قل لها أنك أحب بقاع الأرض إلى نفسي لولا أن أخرجني، ولا يأتي نبي إلا ما يكون قوم من هذا من مكان، ويأتي نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط، مش بلاغه في كده فقط، ما عشان بس بقولك ما تيأسيش من رحمة ربي إذا جالك البلاء، لأن البلاء على قدر الإيمان، إذا كان الإنسان في قلبه إيمان اشتد بلاءه، هؤلاء الأنبياء. ولما سبحان رب العرش العظيم ابتلى ربي بعد ما خرج من بقومه، أخرجوا من قوم بلدي التي أحبها، ثم يأتي بعد ذلك المدينة، ثم يتسلط عليه في المدينة اليهود، بداية مع زرع المنافقين أبي بن خلف، تسلط عليه ظهر، ثم ظهر بعد ذلك النفاق، الأول ما كانش فيه، ظهر بعد ذلك النفاق فيتسلط عليه المنافقين، ثم يتسلط عليه بعد ذلك اليهود، ثم يتسلط عليه بعد ذلك الأحزاب، يتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون من الله إلا نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أحب الخلق إلى الله عز وجل لعمرك إنه لفي سفرته يعمهون. ولذلك نجد سبحان كل نبي، نجد في قصة الأنبياء، وإحنا ماشيين في قصة الأنبياء يا بناتي، عجيب المسألة، قصة كل نبي له قصة جميلة تشفي جزء، تشفي حاجة من قلبك، تضمن شيء في قلبك، تجدي نفسك سبحان الله، أدي نبي الله سليمان وداود ربنا من عليهم بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن كل خوفهم كان من مين؟ من الله عز وجل، وكان كل حبهم لمن؟ لله، وكان كل إرضاهم لمن؟ ولم يشتروا الدنيا، كان عندهم كل ذلك، لم يشتروا الدنيا، لم تغرهم الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نسالك يا رب العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ربنا تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشى قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زلنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. ارزقنا يا رب قلوبا سليمة، ارزقنا يا رب قلوبا أوابة توابة منيبة رجاعة. ارزقنا يا رب صلاح القلب وصلاح النفس. ارزقنا يا رب الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أجعل القرآن العظيم يا رب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. رب ذكرنا منه ما نسينا علينا منه ما جهلنا. أرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو بذل ظهرنا. واجعلنا من يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة واسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به من الفائزين. واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وللنار مخلصة. وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا يا رب شفيعا اللهم اجعله لنا يا رب شفيعا وزدنا به رفعة واجعله لنا نورا في قبورنا. اللهم انر به قبورنا انزل على قبورنا به الفسحة والضياء يا رب العالمين. اللهم اجعله نورا بين ايدينا. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم انر به ونحن على الصراط المستقيم بين ايدينا يا رب العالمين. وانقلنا به من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الجهل إلى العلم ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن الهم إلى الفرح ومن الحزن إلى السعادة يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات الأولى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.